إن الله له الغني الحميد، حميد في غنى وغني في همده، حميد يوم مستحمد ويمطر وسراسه ما يودس ما مسجن وإذا مبسراسه راه كله ميودسنا من مسجن ياو حطام ورث مسجن عند الله ما نم إلا عند الله ما طال إلا عند الله حميد إلا. ثم قال جل علم ترى على أيامنا أن الله الله سخر لكم ما في الأرض بمدير لا يعلم نجر إن ذكر الله شنون لا يعقل كل واحد مثال بمدير قال لا يعقل ما يصير نجر من ما يعلم والفلك تجري في البحر مركبيتهم مركبوانهم يا وبحر لا نتيد أرض ويا جرة ونون على أيامنا بأمر بتجاز بأمر الكوني بالله تجاز على ذا عند كيلو بحر لا أي كيوم ونسيكو السماء سماين ميزة هنا سمايات وشن أنت قالت الله تقال لي الله تقال بمريك وردو رب الله رقود فلا نبر بيوتك إلا بفق عدو إنشي من ذات ترك يا ذاته ونسيكو السماء الله تقال لي إلا بفق عدو إنشي إلا فق عدو كمرة هم الكام أسان قادم أسان يصب ملايكة وردو أسان تاكا يورد مريتم قال أساني ترسل سيوتك إن الله إنه بالناس سوي لرأوف الرحيم شوف الله بسوي رأوف الرحيم ايو رحيم يبال عندنا كده بيتشرم انه سعيد لم لا يلاهم ومن اللي نور بالشلال من رحيم الرحمن الدول لك ورحيمهما ان الله بالناس لرؤوف رحيم بالوالدنا او ما تكسس لكن سمعنا مدير لهلو اللي بسطنو سمع بمريت انداتوتكو ما يازو لهلو من اولنا سعزي رحيم من ميلو بغالبنا انتي لليلاهم بيهم جزي آل لمي ربطة قطعني آل ثم قال جل وهو الذي الله ما يأحياكم هي وعد الرقاتو اوجدكم من العدم ثم ميتكم يفقدكم حياتكم يا ساتاتو ثم يجيكم لتنيا دم ولا باس ميك ساتاتو يعني كل من الحياه عمله الخاص اللهنا ان الانسان يثمر جيهم هو رسال لكفور بطام كافر كهجينو ان ربي لكن وان انا ذا شهيد دارو ثم قال كل امه جعلنا من سكن لكل امه عبره سبوچنا جماوچ زبوت من سكن من سكن محل المسكن يادرغو بت غزينا بوتا من سكن زمان المسكن او زمان ما مكان النسك ارغن الله هم ناس يكون ناس يمسروا يهون امار من سكو يرد سرعات يهود هي يهج السرعات يهج السرعات الناس يكون الناس يمسروا دون عاد يعني عاملوه ينسوا يتعبدون يتقربون به الله الناس كمن عبد لما له فلا ينازلوا الناس لان بنقروا لانتين عقاج اي الشامو لقاج اي شنو حتى سمعت افتكرا كراتو ناس من اللي عمتون نازي أنك داي قاج داي الشام جاي أنك جاي أنك وإذو إلى ربي وذي جتا زمد تبارع دعوة عدر وطوهي ودع الله والآخرة قاب إنك مكناتم أنت لألا هدى مستكين قطبالو بطنعو من قد لاي نهنا ودع الله بط من قد وذي جتا من قد قاب ذات استكاك لا إدلولو اندي على انت بتوقف نجر يلم يالبين ادرس حال يالون سطا نفو غيبال ثم قال جل وعلا وان جادلوك اهرم بما قتونا بيكراكروا بيفتحبو فقول الله على ما تعملوا بمسروا سرا الله يا قال بلا بلاجو بتكراكرون باطلاتنا قالوا بتلون يعني ناقباتوا بتلون يعني حق الله الله قوتا نادي بعد الله قوتا مسروا سرا يا اوقوا يا ولدي ولذلك خلق أولاه النعام جيه بلا مرسة باسه ثم قال جاء الله يحكو بينكم يوم القيامة إليه بنات مكاكا لفردار إلا بلا فيما قدر في بمت وزاقه بلا بمت الناقو بس بنبره بأكيدا شو من هجاة شو بأكايدا شو بأيونا تاة شو يعني اللي جينا سنة مكاكا إذا ناتشوال ميكبات شو إيشاة شوال أنا اللي انجدي أهون مادرس انجي يتكبر إكبر يتكبر ماسكادة انشيلم إشي ألم يقارانات أهولو من ربباتار سوش من اللي يوسنا بيبطروا تأخير على اينو اذا لا قداش يفادار قلن اهم بيش تقاكرنا بتقاتل الشهر الله سينا بول ثم قال سبحان ألم تعلم على وكا منه أن الله يعلم إن دم يوك على وكا منه ما في السماء والأرض السماء بمدر الله لما قال كم نجتا وكيفيتا إن دم يوك أو على وكا منه وك يا قال إن ذلك فيك يهلا لو قالوا هل مفوضة فيه سبتوال إن ذلك على الله إن مطابل على الله وقالك الله ذي كبت النار وطعم لفات نشاء قلت أين لم وفيد جعل أن الله كل شيء كتبه في لغة المحفوظ كما في آيات أخرى وكل شيء أحصيناه كتابا ثم قال سبحانه ولذلك استدلوا بها علماء الأكيدة في باب القدر يعني والقضاء أرادتنا قدر مراسب أرادتنا وإرادة علم تكوين يعني بلو قضاء له يا اجل اجل ثم قال ويعبدون من دون الله قال لا اله الا انت الكذاب ما لم نزل به سلطان الرجال والرجل اي جهل بجهل من فين قال لا نقدر الكذاب اي لا تنش نقدر الدنيا لو انك مش لمو يا مو يا مو يا نا مرجع بقات استمر يسفلقوا يال ين لمسله جوز الجنه لما يشمتبت كار مرجع بابالو ولو كيدال مرجع سلطان كل سلطان القران حجه ما لان تفلطوا تتسلطوا على من ظلمته بها وما ليس لديه علم من رجع ولا ورغم دراسات وقت الله تعالى ظالم وساتونا وما لديه لازم تروا من نفي ردار ما من يرداتونا يعني بطام ياسي تاتشو ميقالا كلاتشو يلا ميلا ثم قال سبحانه وذات العالم آياتنا قلت يا كفار في نيتاتشو قرآن بمين نبب قلت من آينا الدماش اندامي فارا انديه اندامي هونو يتريق فارا هو ذالي توفي سووش توفي سينك شر سينك بلا سينك درماش اندامي فارا يعني سو لما قدال كافر عركبوتا دي آتاني وذات العالم آياتنا بينا انيان قبض بتننا بجن بلو كمين نبب باتشو قلت تعرفت الله أيها الرسول أو أيها الإنسان في وجوب فيتاتشو الذين كفر في وجوه الذين كفر صب فيتاتشو من المنكر الإنكار يا من تعوني فيتاتشو على دماتشو الفراغ ليون هنا المنكر يوان الإنكار أثر الإنكار فاقني بل يكادون يفتونا يقهرونا الرجال يسمي سباب درو يفتونا فتأ يفتو فتأ وطن يقهرونا ويغلبونا ويعذبون ويهلكونا يسب الذي يتلو آيات إنيان قصوصة ميانا بباتة ونصوصة سقوان نساء حيلا أتولي تقام فالقال هي شأن كل مفتدين وضال بالنوي قولي بالعفا ونعطيكم بشأن من ذلك كذي أباسا وشرك عن ذلك أنك رأتشو منه من ذلك أبو النار سافنا هي النار ساف ننسى الدنيا يسنا كذلك النار تواجه ناكي تكروا الله سوك نساف ساف أيها الله سوك ساف كون يا الله كيف تكون أسنا كذلك يساعد قلبي نوازا نووي فإساعد من قبل النقر كوي قبل إنه وعدها الله الذين كفروا يا عطل الله إساعد عندك الله لكفروا سوز الله رضاك أطر دفاقا إساعد عندك الله عندك بل بلو من التونو أسنك على قواته وذي إسال مصير من إنياه كفا وإسال مصير هي وذي جهنم من لا شيء عنا بإسال قرار بإسال مهاد بإسال برد المورود من إنياه كفا ይሄ ነገር አንዳትም ያ ባሳዋን ነግራችኋለሁ ያው ካንባትሉ አረሱለ ወሳባው አማ تخافون ثقوتي وقهري وسلطاني النفر ابو جهل حد كل احد خالف دينه ثم قال سبحانه لينسفها احلام من يعبد هذه الالهه التي لا تملك لنفسها أدنى شيء فقال عز وجل يا أيها الناس إن أنت سويت ضرب مثل مثال تدرب واجو إلى مثل فاستمعوا لا أدام ضرب المثل أقرب للفهمنا ولقد ضربنا للناس هذا من كل مثل وضربنا لكم الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال إن الذي تدعون من دونك ألا إلى مستطاروات ومستقذوات ومستعملكوات إرّي مثل الله لن يخلقوا ذبابا عندي زنب كامك لك ثم يشمون ثم أصغر الهيوة أخص الهيوة الذي لا يميز بين ما يقع فيه من طيب وأذرة ودم وميت ولحم طيب سيغانو إمبنو شنتنو ወታትና ሽቶ ነው ባገኘው ነገር ሄዶ አቁጭ የማይመር ومن خصائصه ሙቀት ቦታ ይወዳል ባህር ባህር ومن خصائصه يحب السكر سكر ይወዳል ومن خصائصه يعني في جناحه ايمن داء وفي ايسر كيف شافي جناح ايمن دواء وفي الايسر داء عندها እንደው መንደው ሄዶ ቁጭ ነው ቀቦታ አይመርጥ ያገኘበት ሰው አይመርጥ ወለ እንተመውና እነ ለተዱነ ምን ላይ ይክቡ ዘባብ ዝም ባይከልቁ ወለ ጀባለ ዳማሊታስ ካኑ ግዴ ደምሮ እስከ ቂያማል ድረስ ያሉ ባህረን አድነ ዝጉቁ ዘነገራት ጀማዳ ዳማሊታስ አረምን ነፍሱ ወልዮቹ بل نبيوش انزم كرقالو كرقالو ومسالتو نبيوش ياو فرزون على الو كبير عشان تلك بيهو مخلق يا الله مبتنى قيل الله مطلع زي علم الذي هيسا نعمل كون عندي ايسو زندي كرقال بيتا اكتا بيتا اكتا بيتا اكتا بيتا اكتا يسوس قال سوسا هنا بطا يسوس ايدي مسكي ايدي ايدي ايدي ايدي ما قلت له بالله ما أمرتني به لو سيدنا يوم أنا كاتب كي موتي بي يحجوه أنا مدد وربكم غير كاتشو بلو قد أنا قوي أفاتشو كبتو ده جانا ميدان لذي بلو ملقياما نصارا ويطرالو من كودو تعبدون سيبازا أنا عبدو مسيح لان خذبتو ما تخذر من ولدين تبلو ده جانا ميدان فإذا هي سراب نخطيم بعضها بعضا فطمتنا أتطان لزيو زين إذا تطالة سلسانا ميدان أعذر الله ميدان أزما كأنه أنت تكذب من العالم أو قارفته؟ إيه قارفته كنت بقعد أريم ثاني كثارة ما فيه سر العالم ما فيه في نكاس الله ما كنت في الإله ما أمرتني بالواجب نعم ويسب الذباب شيئا إن الذي أمرك تاتوتشين أصنامتشين أوتاروتشين معبوداتوتشين طاعوتوتشين شيئا يوم تجيب شتو عند سكر ونش نقدر ألف فارغو بيسال بونا دي كمافين أزال كذوبي ما أتمنى كذي بلغ مثال الدرجة بالله عليكم استمعونا يا الله يا الناس وريوا صدقوا فاستمعونا تسفيه أحلام المشركين وتذليل عقول المشركين وتعجيز عنه المشركين عند زنبان ستو شتو عند سكر في وسط بس ما أتمنى في أنسالة أنت لا تذكر نظر رسول فاقنا ست العطاء السبب دي من ناس أولي جهل بصانا أنت أين يتولي جارك ويخلقه الله يسطه مساري من لعنه سبحان الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه عجيب وذلك أمثال ذي الناس وما يأكلها إلا عالمه ضعف الطالب والمطلوب فلاقينا فلاقيهم دكا ما ناتشالا يعني تابوتهم زنبو وهم عابدونا معبودوا على سبيل تارين نتكز الله فاكر مثل الذين اتخذوا من دون اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت بيت العنكبوت لو كان كزي بلد من ناكر الله يا سلام ما قالوا قدر الله ميقبا مفرط الفروت ميقبا مجزال تجزل ميقبا ما وقع له وقوتهم سلاذهم لا شاركوا ان الله لكن دمون اسلا وقوت وما لا تجزوت وما لا تبروت ما لا كبر ميكنس بالنجر يتلب سكي بلا فاصو ان الله قوينا برتون ما شاء الله برتون اقوى كل شيء الله وعز من كل شيء الله ثم قال جل الله يستحي من الملائكة رسولا كملائكة وش ملائكة ملائكة لمن لا لك بمن الملائكة شعاد يا هو ملك المنذ رسول يسوع الجاد وش جبريل نزل نزل رسول يا هذا لو هذا تلاقوا رسول ولما ذا رسول الله صلى ومن الناس يسأل الناس هل انسوا ذا رسالة أي ملائكة الله على ما يسيجعلوا رسالة هنا ومن الناس كتبوا وشم ما قال لنا إننا سميع بصير الله سميعنا بصير هذا انقدي يا الله نبي المرطو اهن ناس من ادرجاتشو نو تابوتين يقوم ادرج ان الله سميع لاقوال المخلوق بصير لاشخاص المخلوق جل وعلا يعلم ما بين ايديهم دمو كفي ذات يالون الله يعطال من الامور الاخيره وما خلفه في الدنيا وما بين يده في كودي من مكان ما خطيته في زمانه ومكانه وإلى الله ترجع ودع الله نو نقراته شوف قداي سيرداك شونا تكلم فرد ودع الله ما لك ربنا إذا نعبس ثم قال بالتعسر بالتعسر بالتعسر كون أيات القرآن أصالي ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا ركوا إن أنت بعلى من استوت ركوا أرجو واسجدوا لله سيقدر ما لنا ومن أعظم الصلاة ومن أشهر وأبرز أركان الصلاة الركوع والركوع ما يكون في القيام والسجود ما يكون في القعود انهناءان في القيام والقعود كلا وبينهما يا اعتدال الذي يجلس بين السجدة على بزام يبال الذكر على يا هل وضوء على منه على الدور متى كلا سجدون وبكر اركعوا سلمي قدم اسقدموا وسجدوا رتا على رقب امين تقديم الغايات على المقصود على الذف بخضوع سجود بالقال بخضوع معناه ومتنانا من البر كقوم كمت غنبسنا بزوم لا يكب يشلا كين وردا فتر مدفا بس كلا من كبات يحكم باطل توردا لا بوازا ميدرك غدا يدل بكا يا مصراشه ما ننسن ايدا دليلا ديلنا مسراو سرانا نعم واعبدوا ربكم اكثر عمل الخاصين او افردهما بالذكر شرفهما يبقى عباده واستجابنا بعمومي جبال بخصوص توقع لما لك واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ايه عباده خير بالبان خير في بعض بلا ايضا الله رسول خير بلا يلوت نجم عند وفعل الخير مولد خير خير على ما انت ام الله ان كان الله فلا كلا بيني وبينك وان كان انت فان ذا اذن المصارمه والمصارعه لعلكم تفلحون خير في بال صدقه عبده ذكر عبده ملكا من نجر تنش لو بين نيكا اتيلف لا تقيم المعروف شيء ولا انت تلقى اخاد وشي طريق والمعروف صدقه انا يعني سبحان الله اذا لفت يعني اذان صدقه يعني شاب بين الناس صدقه بدون نجر خير بيبان يامرون بالخير وجاهدوا في الله كجهادي قال الله من اقبابه تقل تقو الى اقبابه باخلاص فتوحيد الله بعز ومصر بإخلاص الله في تفلقة يدينون ملايين أستبا حق حق حق حق سقاج الله تبارك كان للجهة لما تفسير من نهو اجتمع السمع المرأة المرأة وعلينا الله دمو ما جالت في الدنيا البدينا في نمت إبت شكر ما تشكاكر ما تطابق ببانك على ذلك ملة أبيكم إبراهيم إلزموا ملة أبيكم إبراهيم يعني منصوب على الإقراء يا باتاتشو هنا إبراهيم من قدسه يمرتاتشو وإمها لكوني من بس هو الله سماكم مش مسلم وجود أتوات من قبله كذلك كتاب بفيتم مسلم ناتشوه إنان ترتواتشوه بدلو كتابه وفي هذا بزيم قرآن ترتواتشوه المسلم وجود ميل لمن ليكون الرسول حيلا عليه اللهم لا أتمنى أنت لا مسكاري هو الباتشو ذلك دموم وتكونوا النام تشوالا رسموز مسكاري وشونكا يوم جانك مثل لفون فإلا لما يتم رسول من قولا يعني وكذا جان أمة وسطة تكون شوالا فيكون رسول بشعيل الله تأتيه الصلاة هنا صلاة ما عظم شأن الصلاة صلاة تقوم هنا يسمنا مدلت يا رب في مشف في نجام في كفام في نبام في السراء والضراء كفرا وهدرا خوفا وأمنا فيهة ومرضا صلاة سيفا وخريفا صلاة من جزء عبادة لا تفارق المسلمة هي العبادة الفارقة بينك وبين ربك تقول إذا يوم الكعبة رسوله أمتي يفكراني كذبه اليوم دمو نبيه جنرائي مسكاري أرسوه المساعدة زكانم ستو إيه سعادنا تكبزو بذيتا قرآن تولي ثلاثة تجو زكانا سعادة فإكبرهم الله ذكارم ستو ساكار ساكار الله يكابره ولتو كارك الله يكابره أنت لا يبسر بسر آتو لتو سيادر تلك عبادة راج عبادة بدنية وعبادة مالية عبادة خاصة بالله وعبادة يعني إيش مشتركة ذكا مشتركة يا الله قال لبات يا جنزبه قال لبات يا أنتك قال لبات يا مسكينه قال لبات صلاة بينك وبين الله بل صلاة زكاة بدنية إيه دمو يمال زكاة المالية فإن الزكاة تقول ما كما قال أبو بكر الصديق وأتصموا بالله دع الله لا تطبقوا اعتصام تمسك بالله أمنوا تكتلا بوردوا كتاب إني تعرفوا فيكم ما أمرين ما إن تمسكتم به ما لن تبين كتاب الله سنة وسم بالله هو مولاكم مالككم وناصركم موتد أمور طبقة بس سوء تكاللوا يتسم بالله ومن يتسم بالله فقد هدي لا عاصم اليوم إلا من أمر إلا مر اسم طبق ما طبق اهتماع ما مشد توكل استغاثة رغبة رهبة نريد هو مولاكم لأنه كالتأليل له مولاكم ناصر ومالككم فنئم المالك ونئم النبي ونئم الناصر مالك النتو بطأنا ما ربته هنا تقضى دار النتو ردات النتو من ينعو يا مارا يهونه الله በሱ ካላላገቡ በሱ ተጣባቁ በሱ ምጥኝግሙ هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سماكم المسلمين انا انت وجهي بالدين يقاوم على مسلم معناته سلفي ما مسلم يتكلم يا تجترى مسلم نفلقنا نبي عليه الصلاه والسلام لك في مسلم نبرو وامرتنا نكون اول مسلم